انه مما اتفق فيه اللغتان كالصابون والنور بعيد. التنور والصابون والتنور والجمل والسكر، بعضهم يقول هذه كلها يعني بلغة، يعني كلها تتوارد في اللغة. نعم. كالصابون والتنور بعيد. قال ثم إجماع العربية على منع إبراهيم ونحوه من الصرف للعجمة للعالمين العجمة. نعم. والتعريف يثبته المخالف العجمة والتعريف قصد العالمية. أيوة، يعني التعريف قصد العالمية. أيوة التعريف يعني قصد أيوة العالمية والعجمة. لأنه العالم ما في عالم نكر. قال يثبته المخالف أدلة الأسماء الشرعية. كيف؟ يثبته المخالف أدلة الأسماء الشرعية. التعريف قال أيوة ثم إجماع يعني معنى دليل المخالف. المخالف يعني دليل المخالف اختصار يعني. ثم إجماع العربية على منع إبراهيم ونحوه من الصرف للعجمة والتعريف يثبته. المخالف أدلة الأسماء الشرعية. نعم. وبقوله أعجمي عربي. أدلة المخالف أدلة الأسماء الشرعية. أيوة. دليله هو الله أدلته. إيش قال؟ أي من أدلة الأسماء الشرعية. يعني كيف المخالف؟ دليل المخالف الأدلة. نعم. دليل المخالف الأدلة. نعم. المخالف أدلة الأسماء الشرعية. أيوة. وبقوله أعجمي عربي. نعم واضح. قال فنفي أن يكون متنوعا. وبقوله أعجمي عربي فنفي أن يكون متنوعا. فنفى أن يكون متنوعا. أيوة. كيف؟ أيوة، يعني لأنه نفى التنويع. أعجمي عربي هذا إنكاري، استفهام إنكاري. يعني بل هو عربي. نعم نعم. أيوة. لا، يقول من باب ما توافقت فيه اللغة. هذا كلام، هذا رد يعني. لا، هو يتكلم عن الألفاظ اللي واردة في القرآن زي استبرق وهذه، وأصلا الأعلام خارجة عن الخلاف. أيوة. ولذا قال إنه العلم معروف، يعني بعضهم لا يدخله في الخلاف أصلا. يعني يقول إنه الأسماء الشرعية هي واردة، يعني كما وردت الأسماء الشرعية يرد كذلك أسماء من غير العربية. لما ورد في القرآن أسماء شرعية أصلا ما هي من الوضع العرب، هذا قصده. نعم. أيوه. ولكن الحقيقة الأسماء الشرعية هي داخلة في الوضع العربي، لأنها إما تجوز أو النقل، أو يعني أو أنه تقليل الشيوع أو قصر اللفظ العام على بعض ما يدل عليه. لا، هو هذا جعله دليل آخر، اللي هو الأسماء الشرعية دليل آخر، مع أن الله عز وجل لا دليل آخر. يقول الأسماء الشرعية هي ليست من الوضع اللغوي، وما دام فيها شيء من غير الوضع اللغوي إذن لا مانع من يكون. نعم. أيوة هو يقول هذا دليل على أنه ممكن تكون فيه. نعم. أيوة. نعم. قال رحمه الله أجيب بأن المراد لقالوا أكلام أعجمي ومخاطب عربي لا يفهمه يدل عليه السياق بعيد. أيوة. نعم. وهم كانوا يفهمونها فلا تندرج في الإنكار، ولو سلمنا نفي التنويع فلا يندرج لذلك أيضا. أيوة. فلا كيف؟ قال ولو سلمنا نفي التنويع فلا يندرج لذلك أيضا. فلا يندرج الأعجمي. أيوة. نعم. أي لأنه ولو سلمنا، قال رحمه الله أيوة، ولو إذا سلمنا التنويع فلا يدخل، ولو سلمنا فلا يندرج. واضح. نعم. أيوه. قال رحمه الله: مسألة لا بد في المجاز من العلاقة. هو هذا لا بد من العلاقة والقرين، معناها العلاقة وجه الشبه أو يعني الحالية أو المحلية أو الجزئية والكلية، هذه كلها علاقات. فإن كانت يعني الشبه هو الاستعارة، وإن كان يعني باللازم أو المرزوم أو الجزئية والكلية هو المجاز العقلي. نعم، ذلك يسمى المجاز اللغوي ويسمى المجاز العقلي. نعم. وفي اشتراط النقل خلاف المشترط. أيوة، خلاف. وفي اشتراط النقل خلاف المشترط، لو جاز لجاز. خلاف الكلام المشترط. أيوة، يعني لابد هذا علشان يفهم، لأنه في خلاف انتهى الكلام. المشترط هذا مبتدأ. أيوة أيوة. وفي اشتراط النقل خلاف المشترط، لو جاز لجاز نخلة لطويل. لجاز نخلة لطويل. نعم، لجاز نخلة لطويل غير إنسان. أيوة، يعني ما فيه مانع. إيش يمنع؟ هم يقولون نخلة لا تقال إلا للإنسان الطويل، ما يشبه بها أي شجرة أخرى. نعم، ولعله يعني طويل يشبه بالنخلة الطويلة، أما الطويل من الأشجار قد يكون أطول من النخلة، فلا يكون تشبيه فيه له محل. أيوة. نعم. قال: لو جاز لجاز نخلة لطويل غير إنسان وشبكة لصيد، وشبكة لجاز نخلة لطويل. أيوة. غير إنسان وشبكة للصيد وشجرة للثمرة وابن للأبي. وشبكة للصيد وشجرة للثمرة. أي نعم نعم نعم. وقصد أن الشبكة ما تقال، يعني هي أصلا يوضع فيها الصيد ولم يتجوز بمحلها، لأنه هذا على يعني هذا أصلا هل يشترط نقل العلاقة؟ مثلا اسأل القرية، هل يجوز اسأل البيت أو اسأل السرير؟ والله يقتصر على ما ورد في العلاقة، في سرير القرية وسرير العير. نعم. ها؟ أيه. نعم. أيوه. قال: وشجرة للثمرة وابن للأبي. أي يعني هذا هو، لأنه من باب يعني التضايف أو التلازم أو يعني، وهذا لم يجد في لم ينقل في العلاقة. نعم. قال: وبالعكس تسمية للمسبب باسم السبب. نعم. أجيب. أيوه. بأن الامتناع لمانع مخصوص، قالوا: لو جاز لكان قياسا أو اختراعا وكلاهما ممتنع. أيوة، الكلام في العلاقة، هم بعضهم يقول جنس العلاقة ينبغي أن يكون منقول عن العرب، لا بد أن يكون جنس العلاقة منقول، أما أفراد العلاقة وجزئياتها ليس شرطا. نعم. قال: أجيب بالاستقراء إن العلاقة أن العلاقة لغة مصححة. مصححة. أجيب بالاستقراء أن العلاقة لغة مصححة، يعني مصححة للاستعمال، لأنه يقول على وجه يصح، لأنه لو لم يكن هناك علاقة أو لم تكن العلاقة منقولة عن العرب، يعني لو واحد يقول رأيت أسدا لشخص على أنه أبخر، هذا ليس في محله، أنه ما العرب ما شبهوا فيه، وينبغي أن يكون العلاقة أو وجه الشبه هو أظهر شيء بين المشبه والمشبه به، أما إذا كان خفيا أو في ما هو أظهر منه فلا ينبغي، والعرب لم تنقل هذا، إذن لا يجوز. نعم. قال: كما في رفع الفاعل ونصب المفعول. كيف؟ قال: أجيب بالاستقراء أن العلاقة لغة مصححة كما في رفع الفاعل ونصب المفعول. يعني لأنه يعني علم أن الرفع يدل على الفاعل والنصب يدل على المفعول، فلو كان لو جاء الفاعل والمفعول مثلا من ضرب موسى عيسى أو هذا، فلا يمكن أن نعرف هنا، لأنه ما فيه على غلب بد أن نعلم أو نجعل الأول هو الفاعل والثاني مفعولا. نعم. النافي لو كان نقليا لما افتقر إلى النظر في العلاقة. أي لو كان؟ لو كان نقليا لما افتقر إلى النظر في العلاقة. اللي هو جنس العلاقة، جنس العلاقة لا بد أن يكون منقول ولا يحتاج إلى قياس. أما مطلق يعني جزئيات، يعني الخلاف في الجزئيات وليس في الجنس، جنس العلاقة لا بد أن يكون منقولا وإلا لم يصح التجول. نعم. أجيب بأن النظر للواضعين لا للناقلين. أي يعني النظر لأصحاب اللغة أو للتوقيف، لأن اللغة توقيفية. نعم. ولو سلم فالنظر للاطلاع على الحكمة. أي وليس لإثبات يعني العلاقة وإنما للاطلاع على الحكمة، يعني ينظر إذا كانت اللغة توقيفية وهي ما يعبر عنها بالوضع، إذن النظر فيها ليس معناها أن الواحد يصل إلى معنى لم يصل إليه الواضع والناقل، وإنما لأجل أن يفهم الحكمة التي من أجلها وضع هذا اللفظ لهذا المعنى. نعم. أصل الواضع يعني هو التوقيف، الوضع والتوقيف بمعنى، فهمت؟ أيوة، لأنه الواضع يعني معناه يعني الذي وحي إليه بالتوقيف، قد يعبر عنه بالوضع لأن الوضع يقابله القياس، يقابله الاصطلاح، كما أن النقل يقابله هل اللغة وضعية أو اصطلاحية، وهل هي نقلية أو قياسية. نعم. إيش هو؟ أي أصلا ما في أحد يضع اللغة، لأن الله عز وجل يقول وعلم آدم الأسماء كلها. أيوة أيوة، إذا كان يعبر عن التدوين بالوضع. نعم. بس العرب ليسوا هم الذين جاءوا باللغة، احنا قلنا ومن آتي خلق السماوات والأرض واختلاف سنتكم وألوانكم، العرب ما جاءوا بأنفسهم، إذا ما جاءوا باللغة. والصحيح أن الله عز وجل هو الذي يعني قال ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، الألسن مع الألوان كله من خلق الله عز وجل. واضح. لكن الشيخ هم واضعون من جهة، هم واضعون جهة أخرى، حيث أن أصول اللغة نعم هي تعليم الله سبحانه وتعالى، وعلم آدم الأسماء كلها، لكنهم الشيخ استساغوا بعض التعابير وأضافوا بعض التعابير من بعض التعابير الموجودة عندهم، فكأنهم من جهة معنى أنهم واضعون. الكلام ليس في التعبيرات، وإنما لأن التعبيرات لا تكون إلا بالمفردات. واضح؟ هي مكونة من ماذا؟ من الألفاظ. ما يمكن واحد يأتي بأسلوبه ما عنده يعني مفردات. نعم نعم. لا لا، التدوين ما له علاقة. لا لا، هو ما يقول التدوين، ما يقول هل الوضع هو المراد به يعني لما علموه، يعني علموا به دونه. والذي يدل على هذا هو قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، ثم حديث النبي صلى الله عليه وسلم القصع والقصيع يعني. نعم. قال أجيب بأن النظر للواضعين لا. أيوة، وبعدين لا لا، هذا ما هو المجاز، هذا يتكلم عن العلاقة. قال هل العلاقة يشترط فيها أن تكون منقولة عن العرب، أو ممكن نأتي بعلاقة معناها نأتي بعلاقة بين شيئين العرب ما نطقوا هذه العلاقة. العرب مثلا قالوا سأل القرية وسأل العير، هل يجوز لنا أن نقول سأل السيارة أو سأل السرير؟ هذا قصده. نعم. قال أجيب بأن النظر للواضعين لا للناقلين، ولو سلم فالنظر للإطلاع على الحكمة. قالوا أي. وليس لوضع شيء، وإنما للإطلاع على الحكمة التي من أجلها صار هذا اللفظ معبرا عن هذا اللفظ. نعم. نعم. قال لو كان نقليا لتوقف أهل العربية عليه، ومن استقر لا. قال قالوا لو كان نقليا لتوقف أهل العربية عليه، يعني عنده، يعني أي. ومن استقرى علم أنهم لا يتوقفون. كيف استقرى إيش؟ يعني قصد العلاقة يعني؟ أيوة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: مسألة المشتق ما دل على معنى بحروف أصله. أي تستعمل. لم تسمع من أهل اللغة لا يستطيعون صاحبه، لذلك لم يجوز المجازات. تدوين من الحقائق استدل عليه بأن لو كان من باب النقلية لما ارتفع إلى مدرج الحلاقة. لا، هو المجاز يعني أنواع، هو الصحيح كما ذكره الزركشي وغيره أنه يعني الجنس العلاقة ينبغي أن يكون منقولا عن العرب، لكن الجزئيات تحتها يعني إذا قال اسأل القرية جائز أن تقول أيوة اسأل البيت مثلا، يعني البيت جزء من القرية، اسأل البيت واسأل هذا البيت أي. لكن يقولون ما ورد، قالوا اسأل سأل السرير، هل يجوز سأل السرير؟ هو هذا الجنس العلاقة، هذا هو اللي يشترطون أن يكون يعني منقولا عن العرب. نعم. أيوة. قال: مسألة المشتق ما دل على معنى بحروف أصله. أيوة، يعني الاشتقاق، هو بعضهم يقول المشتق بعضهم يقول الاشتقاق. الاشتقاق فيه كبير وفيه صغير، وليس المراد هنا الاشتقاق اللي هو الاشتقاق الصرفي، والاشتقاق الكبير أو الأكبر هو يعني توافق الحروف، سواء كان فعل واسم أو اسمه يعني ممصدر، وسواء كانت الحروف مرتبة أو متعكسة زي ملح وحلم مثلا، هذا يقول اشتقاق، اشتقاق الكبير. أنها هذه هاتان الكلمتان يعني تجتمع في أصولها اللفظ. نعم. وكذلك الثلم والثلب، أي إما في الحروف جميعا وإما في معظم الحروف، سواء كان ذلك مرتبا، سواء كانت الحروف مرتبة أم غير مرتبة. نعم. أيوة. قال: المشتق ما دل، والاشتقاق أصلا هو القطع، وفي الاصطلاح هو يعني توافق الحروف في الأصل، في أصل الكلمات أو الكلمات. نعم. المشتق ما دل على معنى بحروف أصله، الأصول ومعناه بتغيير ما. كيف المشتق ما دل على معنى بحروف أصله، بحروف أيوة. نعم. ما دل على معنى بحروف أصله الأصول ومعناه بتغيير ما. أي بحروفه ما الأصول، الأصول وصف للحروف. أي أيوة. ما دل على معنى بحروف أصله الأصول. إيش قال في الشرح؟ إيش هذا؟ وأهل معروف يعني الاشتقاق أيوة كلمة الوافق أصلا في كلمة أخرى في حروف الأصول ومعناها. أي فما لم يوافق أصلا له لا يكون مشتقا، لأن المشتق فرع المشتق منه. نعم. كان أصلا في الوضع غير مأخوذ من غيره لم يكن مشتقا فظالم ومضروب، ليس أحدهما مشتق من الآخر، ليس أحدهما أصلا. أي يعني هو ما قصد الاشتقاق الصرفي، وإن ما قصد الاشتقاق الصرفي، إنما قصد الاشتقاق في الكلمات. هو بعضهم يقول حلم وملح، أنه يعني هذا اشتقاق، اشتقاق الكبير أو الأكبر. نعم. وكذلك الثلم والثلب. كل مقول يكون اشتقاق، كل مقلوب كيف يكون اشتقاق؟ كيف ما يسمى مقلوب؟ هذا مو مقلوب. حلم هم يقول حلم وملح وثلم وثلب، لا ذكره في يعني المراطي. نعم. المشتق ما دل على معنى بحروف أصله الأصولة. أيوة. فلم من ترى. أيوة. المشتق ما دل على معنى بحروف أصله الأصولة ومعناه بتغيير ما. أيوة بتغيير ما. أي. نعم. وأسماء. أما لو كان موافق من كل وجه لكان هو. أيوة. ما يكون مشتق منه. أيوة. نعم. وأسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهة وأفعال التفضيل والزمان والمكان والآلة تطرد. أيوة. كالعالم والمعلوم بخلاف غيرها. نعم. كالقارورة والدبران والعيون والدبران. أيوة. والعيوق والسماك والثريا. أيوة هذه لا تقال إلا في هذه المسميات ما هي مضطردة، لأنه ما يقال الدبران لكل شيء ورا شيء، ولا يقال القارورة لكل شيء قر فيه المايع. أيوة. هل المقصود أنه مشتق الصرف يا شيخ؟ نعم. كيف أدخل مشتق الصرف؟ أيوة هو قال إنه هنا الفاعل ليس مستقى من المفعول، الضارب ليس مستقى من المضروب. لا بس هذه يعني أفعال التفضيل نعم، لأنه حسن مستقى من الحسن، لا نغرى فيها، حسن مستقى من الحسن، إنه مستقى منه. نعم. أيوة. نعم. وقد يقال ما غير عن صيغة حروف أصله الأصول فقتل بمعنى قتل. أيوه. غير مشتق على الأول مشتق على الثاني. أي. قد يقال ما غير عن صيغة حروف أصله الأصول فقتل بمعنى قتل غير مشتق على الأول. قتل. فقتل. لعلها قتل. بمعنى قتل غير مشتق على الأول مشتق على الثاني. سيار هنا. وأصلا هم يأتون بهذا لأجل الرد على المعتزلة في قضية أنهم يعني يثبتون يعني المشتق عند فقد عند أيوة. نعم. وعند فقد الوصف لا يشتق. نعم. أيوة. لما يرون الاشتقاق فيها معتزلة ولا إيش؟ أيوة يقولون بأن الله عز وجل عليم بدون علم، عليم بذاته. فهم وليا قال وأعوذ المعتزلية الحق أنه يقول عند فقد الوصف يشتق. نعم. اشتراط بقاء المعنى المشتق من لفظه لصحة كون المشتق حقيقة. قال اشتراط بقاء المعنى المشتق من لفظه لصحة كون المشتق حقيقة. اشتراط بقاء المعنى المشتق من لفظه. أيوة. لصحة كون المشتق حقيقة. نعم. أيوة. قال ثالثها إن كان ممكنا اشترط الشارط. قبله يعني. قال مسألة اشترط. نعم. اشتراط بقاء المعنى المشتق من لفظه لصحة كون المشتق حقيقة. أي يعني إذا كان المعنى غير موجود، مثلا إذا كان الخمر أصبح خلا لا يقال له خمر، لأنه عندئذ يعني ما بقي الأصل الذي يشتق منه وهو مخامرته للعقل، فلا يقال له عندئذ خمر ولا يشتق منه. نعم. يعني هذا على سبيل المثال. نعم. ثالثها إن كان ممكنا اشترط الشارط. أيوة. إن كان ممكنا اللي هو يعني لابد أن يكون. أيوة. لابد أن يكون الاشتقاق ممكن وأن يكون باقي الحقيقة التي يشتق منها. انتهى الكلام بعدين الشارط أو المشترط، هذا بداية كلام. نعم. قال ثالثا إن كان ممكنا. قال اشترط الشارط لو أطلق الضارب حقيقة بعد انقضائه. لو أطلق الضارب حقيقة بعد انقضائه لما صح نفيه في الحال. أي وقد يعني صح. أي يعني على كل حال هذا من باب التجوز، يعني كون الضارب للذي سيضرب أو الذي ضرب في الماضي هذا من باب التجوز، لأنه إما أن يكون باعتبار ما كان أو باعتبار ما سيكون، ولا يكون حقيقة إلا إذا كان متصف بالضرب الآن. هذا قصد. نعم. قال وأجيب بأن نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم. أي يعني هو إذا كان يقصد الحقيقة فكلامه صحيح، لأنه كما قال تعالى إني أعصر خمرا، إني أعصر خمرا يعني تسمى العنب أو العصير يسمى خمرا باعتبار ما سيكون، وإن كان الآن هذا من باب التجوز يعني. نعم. قالوا لو صح بعده لصح قبله. هو لا يصح من حيث الحقيقة وإنما من حيث التجوز، ومن حيث التجوز هو ممكن، ولذلك هو يقول كما سبق أن نفيه يصح ولا يكون نافيه كاذبا، وسبق أن بينا أن الذي يعبر بالمجاز وينفي آخر الحقيقة أنه لم يتوارد النفي والإثبات على شيء واحد فلا يتعارض، لأن من قال مثلا يعني للعصير خمر وقال له الشخص هذا ليس بخمر هو لا يريد الآن وإنما يريد ما سيؤول إليه، وكذلك لما قال تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، إذا بلغ الحلم ما بقي الطفل، وكذلك يعني ابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، فإذا بلغوا النكاح لم يبقوا أيتام وإنما صاروا رجالا. نعم، فهذا باعتبار ما كان. نعم. أيوة. قالوا لو صح بعده لصح قبله. أجيب إذا كان الضارب من حصل له الضرب لم يلزم الناس من حصل منه وضرب. من حصل له لعل نعم إذا كان الضارب قال أجيب إذا كان الضارب من حصل له الضرب لم يلزم النافي. إذا كان الضارب، الضارب كيف يعني حصل له، حصل منه الضرب، أما الضارب ما يحصل له الضرب. ليس المراد هذا، لا لا، الضارب اسم فاعل، وكون اسم الفاعل يطلق ويراد به اسم المفعول هذا يحتاج إلى قرينة، ولا يطلق الضارب على المضروب إلا بقرينة، مثل فإنك أنت الطاعم الكاسي يعني معناه المطعوم المكسي، لكن الطاعم أنه هو يأكل ويشرب، هذا المراد، فهمت؟ أي. نعم. قال أجيب إذا كان الضارب من حصل منه الضرب لم يلزم النافي. لم يلزم؟ لم يلزم النافي، هذا هو لم يلزم. أي يعني هو مشكلة أنه هو إشغال في الشرح، لأنه إذا لم تعرف المكان الذي وقف عنده يكون الكلام ما هو مفهوم، وضع فاصلة بعد النافي. أيوة خطأ يعني عنده. نعم. إشغال في الشرح العضد، أنه هذه حصل له، على كل حال هي حروف الجر قد تتناوب يعني. نعم. قال أجيب إذا كان الضارب من حصل له الضرب لم يلزم. أي من حصل له. أيوة. من حصل النافي لو اشترط لم لو يجمع أهل لو اشترط، لو اشترط النافي لو اشترط لم يجمع أهل اللغة على صحة ضارب زيد أمس. ضارب زيد أمس. أمس أي يعني لأنه قيد، يعني لأنه إذا قيد ما فيه مشكل لأنه ضارب زيد أمس، لكنه يقول ضارب زيد ويسكت، هذا هو، لأنه إذا قال أمس هذه قرينة على أنه أراد يعني التجوز، لأنه باعتبار ما كان. أيوة. أو أنه حقيقة في الأمس، ضارب زيد أمس يعني هذا حقيقة، لأنه يخبر بما حصل عن أمس. نعم. أيوة. قال وعلى أنه اسم فاعل قال أيوة. النافي لو اشترط لم يجمع أهل اللغة على صحة ضارب زيد أمس. أيوة. وعلى أنه اسم فاعل. وأجيب بأنه مجاز بدليل صحة ضارب زيد غدا وإنه اسم فاعل. لا بس أمس إذا أخبر عن أمس فهو يكون يعني ممكن يكون يعني حقيقة، ولكن ضارب زيد غدا فلم يقع. أيوة. ولو قال ضارب زيد وسكت وأراد الأمس أو غد هذا يكون مجازا يعني، ولا بد له من قرينة. نعم. أن اسم الفاعل يقوم مقام فعل المضارع في نعم أيوة. إذا كان الضارب ثبت له الضرب لم يصح. من ثبت إذا كان؟ قالوا لصحة بعده لصحة قبله. أيوة. قال هذا دين آخر من الصوفيين وتجيبه الضرب. ثبت له الضرب يعني معناه ضيف له. يعني يعني حصل منه، هذا هو المراد. أيوة. نعم. واضح. نعم. واضح عندكم؟ نعم. يعني إذا قال من حصل له يعني من أضيف له الضرب، أضيف له. أيوة. وهنا يقصد الشيخ اسم الفاعل بأنه ينوب عن فعل المضارع. اسم الفاعل أنه يدل على المضارع، وأنه ولذلك إذا كان معرفا لا يحتاج إلى الشروط التي اشترطها، يعني من يعمل اسم الفاعل اسم عمل الفعل. نعم. قال وأجيب بأنه مجاز بدليل صحة ضارب زيد غدا، وأنه اسم فاعل وهو مجاز باتفاق. نعم. قال لو اشترط لما صح مؤمن لنائم وغافل. ليه يعني؟ نعم. على كل حال هذا بعيد، لأن النوم لا يرفع الإيمان والغافلة لا ترفع الإيمان، أن الإيمان هو يعني اعتقاد وراسخ في النفس، وكون الإنسان غفل وهذا لا علاقة له بالإيمان. نعم. وإنما الإيمان لا يخرج الشخص من الإيمان إلا بإرادته، حتى ولو أكره، ولو تكلم بكلمة الكفر مكرها، أو كان نائما وتكلم بكلمة الكفر، هذا لا يرفع عنه الإيمان، فكيف إذا لم يتكلم أصلا؟ فهذا بعيد. نعم. أيوة. قلنا مجاز بدليل امتناع كافر لكفر تقدم. يعني الآن لا يقال له كافر، يعني الشخص الذي كان كافرا ثم أسلم لا يقال له كافر، وإنما يقال كان كافرا ثم أسلم. نعم. ونائم ويقظان لما تقدم. ونائم قلنا مجاز بدليل امتناع كافر لكفر تقدم، ونائم ويقضان لما تقدم. أي. نعم. قالوا لو اشترط نعم. لا بس أنه قال ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا، وأنهم لا يستكبرون، لأنهم إذا كانوا مسلمين هذا لهم أجرهم مرتين. وأما الآية هي نازلة في نصارى الحبشة، لكن الشيخ المفسرين يقولون أن ما كان نصرانا ثم أسلم هذه الآية نزلت فيردها ماذا؟ يعني هو لأن الله عز وجل يقول ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. أما إذا آمنوا هذا ليس محل نزاع، ولا يقال لهم نصارى، لأن الذي آمن لا يقال له نصراني ولا يقال له يعني يهودي، إنما تبقى على ظاهره. هذا الذي أعلم، ولكن ممكن الرجوع إلى كلام المفسرين، يعني يمكن قصده سبب النزول، وسبب النزول قد يكون نصارى ويكون سبب النزول في شخص يعني معين. بعضهم يقول أنها يعني في النجاشي رحمه الله. نعم. قال رحمه الله قال لو اشترط لما ثبت متكلم ولا مخبر حقيقة، لأنه قبله مجاز وبعده كذلك. يعني قصد أن المتكلم قد تطلق على يعني باعتبارات مجاز، ولا يطلق. احنا قلنا ان الشخص اذا لم يكن يمارس العمل او متصف به فيكون يقال له متكلم مهلا بالقوة، وهذا فيه تجوز يعني. نعم. فيه مجاز. نعم. هذا ما كان تمحك الشيخ قاله هنا على كل حال هذه ردود اصلا، يعني كثير من الاصوليين رحمهم الله يأتون بردود لأجل الرد على اللفظ، وإن كان المعنى يعرف أنه ليس مرادا، ولكنه يأتي بردوده على اللفظ الذي أورده المستدل، بصرف النظر هل هو يريد يعني هذا اللفظ أو يريد شيء آخر. نعم. قال رحمه الله: قال لو اشترط لما ثبت متكلم. ولذا يقولون المراد لا ينفي الإراد، يعني إذا تكلم الشخص بلفظ وهو يريد معنى، يعني يورد الإراد على نفس اللفظ وإن كان المتكلم لا يريد يعني ما دل عليه هذا اللفظ من كل وجه، وإنما يريد شيئا آخر، لكن مدام يرد على اللفظ هم يريدون الاعتراضات على الألفاظ بصرف النظر عما يريده المتكلم. نعم. قال لو اشترط لما ثبت متكلم ولا مخبر حقيقة، لأنه قبله مجاز ولا يتحقق إلا بعده لتقضي الحروف. أيوة، أولا يعني قصده كما يقولون أن الكلام مصدر سيال، ينتهي شيئا فشيئا، قبل أن يتكلم فهو مجاز ولا يطلق عليه متكلم إلى أن انتهى الكلام. لكن ممكن يقال فلان يتكلم الآن أو متكلم الآن. نعم. قال وأجيب: إن اللغة لم تبنى أن وأجيب أن اللغة لم تبنى على المشاحة في مثل ذلك، وإلا تعذر أكثر المشتقات وجميع أفعال الحال، وأيضا فإنما يشترط إن أمكن، إنما يشترط عند الإمكان، أما إذا كان غير ممكن فهذا دليل عدم الاشتراط، يعني معناه أنه يعني الحقيقة إذا كانت لا تتأتى مثل ما ذكر هنا أن الكلام لا يطلق على الشخص حتى ينتهي من الكلام، ولا يقال إنهم ويقال إنه متكلم في الماضي، فعندئذ إذا لم يكن فيه إلا هذا تعين أن يطلق يعني المتكلم على المتكلم الماضي أو يعني الذي انتهى من كلامه، لأنه ما فيه تقدير آخر، إذن يتعين هذا، هذا القصد. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: مسألة لا يشتق اسم الفاعل لشيء باعتبار فعل قائم بغيره خلافا للمعتزلة. وهذه أصلا يعني مقدرة في أنهم يقولون الله عز وجل عليم بذاته وينفون صفة العلم، فهذا أصلا يقول خلافا للمعتزلة الذين يقولون بأن يثبتون يعني المعنى يعني الاشتقاق بدون الوصف كما يقول صاحب البراقي، وعند فقد الوصف لا يشتق، وأعوز المعتزلية الحق، يعني معناه أنه أخطأ في هذا، إذن لا بد أن يكون الوصف موجود حتى يشتق منه، فلو لم يكن هناك صفة العلم لم يشتق العلم منها، إذن لا بد أن تكون هناك صفة العلم حتى يجوز اشتقاق منها، أما يقول صفة العلم غير موجودة وإنما هو عالم بذاته فهذا يعني بعيد. نعم. كان يقول عالم بلا علم يا شيخ. نعم. كان يقول عالم. أيوة بدون صفة العلم يقول عالم بذاته مو بالعلم. نعم. صح. لأنه إذا وجد يعني العلم هذا لابد أن يكون يعني العلم لا يكون إلا من عند المتصف بالعلم. ولهذا يقول لا يجوز اشتقاق الوصف يعني اشتقاق يعني من موصوف آخر يشتق له الوصف. نعم العبارة اللي قال. قال لا يشتق اسم الفاعل لشيء باعتبار فعل قائم بغيره خلاف للمعتزلة. أي. قال رحمه. ثم هذا أصلا الكلام يقولون كلام الشجرة وأنه خلقه الله في الشجرة، والله عز وجل قال كلم الله موسى تكليما، بعضهم يقول هذا الكلام يعني في الشجرة وخلق الله في الشجرة وما إلى ذلك، الذين يقولون بخلق يعني القرآن وما إلى ذلك، معروفة القضية. نعم. قال رحمه الله: لنا القطع بالاستقراء أنه ليس كذلك، أي أنه لا يشتق الوصف يعني لا يشتق الوصف شيء لا هو متصف بذلك الوصف. نعم. قالوا: ثبت قاتل وضارب لغير من قام به القتل والضرب. لمن قام؟ قالوا: ثبت قاتل وضارب لغير من قام به القتل هو والضرب. هذا لمن لم يضف له القتل يعني أو لمن لم يقم بالقتل، عرفنا من العبارة السابقة يقوم منه يعني يقوم له يعني معناه يضاف إليه. نعم. يعني قد يقول يعني يقتلون أنفسهم أو اقتلوا أنفسكم، عند من يقول بأن المراد به المقاتلة التي تقع بين الاثنين. أيوة. وكأيم النبي قتل معه ربيون، وفي قراء قتل وفي قاتل، يعني بعضهم يقول القتل تطلق على المقاتلة نفسها وعلى ذات القتل، أو أنه وكما قال تعالى إنك ميت، يعني اعتبار ما سيكون كل واحد ميت اعتبار المآد. نعم. أيوة. قالوا ثبت قاتل وضارب لغير من قام به القتل والضرب، لأنه يعني لمن غير من قام به، معناه يعني مثلا مات زيد، هو لم يقم هو بالموت مثلا، يعني ولذا النحويون لما أرادوا أن يعرفوا الفاعل قالوا ما أضيف إليه فعل أو شبه على طريقة فعل، ما قالوا ما اشترطوا أن يكون قام بالفعل، ولكن إذا كان الفاعل ليس هو القائم بالفعل وكونه فاعله من باب التجوز كذلك، زي مات زيد ويعني دق الجرس وما إلى ذلك، هذا كله يعني الفاعل غير ما أضيف إليه الفعل. نعم. أيوة، هو هذا كلام الأول، لأنه قال الضارب يعني الذين قالوا بأنه يعني تجوز قالوا بأنه يسند لغير من قام به في الحقيقة. نعم. قالوا ثبت قاتل، وكونه ثبت يعني التجوز، هذا لا يدل على أنه الأصل هو الحقيقة، حتى ولو فرضنا أن الفاعل قد يقوم بفعل قد يقوم بغير الفاعل، هذا إذا صرف عنه صار، وأما إذا لم يكن صارف فهو الأصل فيه أن الفاعل هو الذي قام بالفعل. نعم. قالوا ثبت قاتل وضارب لغير من قام به القتل والضرب، لأنه الأثر الحاصل في المفعول. وأجيب لأنه الأثر الحاصل في المفعول. أيوة، يعني أصلا يعني قاتل سمي قاتل لأنه يعني يتسبب عنه القتل، قتل الغير يتسبب عنه، ويقال الشخص يقال له مقاتل إذا كان يستطيع أن يقاتل وهو لا يكون مقاتلا. أي. نعم. كانوا يقولون الكلام هو أثر في المفعول وليس أثر وليس هذا، وما هذا يقول أنه أثر في الشجرة، ما يقولون إيش وكلم الله موسى تكليما، يقولون هذا أثر في الشجرة، ولذا هو يقال يعني المسألة عقدها في أنه لا يشتق يعني الوصف يعني من غير من قام به الوصف، إذا قام الوصف بشيء لا يشتق الوصف لشيء آخر لم يقم به، فالكلام اتصى به الله عز وجل، إذن لا توصى به الشجرة ولا يقال إنه أثر في الشجرة. نعم. قال وأجيب بأن القتل والضرب تأثير ذلك الأثر لا الأثر، وهو قائم بالفاعل. أي التأثير يعني هو يعني الأثر والمؤثر والمؤثر فيه كله متلازم، يعني نعم، لأنه لا بد يعني الضارب ما يكون ضارب إلا إذا كان يعني عنده قام بالفعل في الحقيقة، وكان عنده آلة ضرب، وكان هناك شخص مضروب. نعم. قالوا أطلق الخالق على الله تعالى باعتبار المخلوق وهو الأثر، لأن الخلق المخلوق. أبدا، صفة الخلق هي متصف بها الله عز وجل قبل أن يخلق الخلق، فهي من صفته، كما أنه مالك الملك وهو متصف بالملك قبل أن يوجد المملوكات وبعد أن تفنى المملوكات، هو مالك الملك، لأن هذه الصفة من صفات الله عز وجل، يعني هي موجودة قبل يعني وجود يعني المخلوق. نعم. قالوا أطلق الخالق على الله تعالى باعتبار المخلوق وهو الأثر، لأن الخلق المخلوق، وإلا لزم قدم العالم أو التسلسل. لا، يلزم قدم صفات الله عز وجل، وأن الله عز وجل في الحقيقة هو خالق قبل أن يخلق، قبل أن توجد المخلوقات هو متصف بصفة الخلق والقدرة. نعم. قال رحمه الله: وأجيب أولا بأنه ليس لفعل قائم بغيره. ليس بأنه ليس لفعل قائم بغيره. ليس ليس يعني اللي هو الخلق، اللي هو الخلق ليس بفعل قائم بنفسه، إذن لا بد له من فاعل. نعم. أجيب أولا بأنه ليس لفعل قائم بغيره اللي هو الخلق، أي. وثانيا بأنه للتعلق الحاصل بين المخلوق والقدرة حال الحدوث، فلما نسب إلى الباري صح الاشتقاق جمعا بين الأدلة. نعم صح الاشتقاق حتى هو مشتق من الخالق، ولكن صفة الله عز وجل هي موجودة قبل وجود الخلق. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: مسألة الأسود ونحوه من المشتق يدل على ذات متصفة بسواد لا على خصوصية الذات من جسم أو غيره. أي. الذات من جسم أو غيره. إيه؟ يعني قصدنا الأسود أنه وصف عام حسب ما اتصف في هذا الوصف، ولا يقصد به شيء يعني جسما معينا. نعم. قال الأسود ونحوه من المشتق يدل على ذات متصفة يعني بسواد. الأسود والأحمر والأبيض والعالم وكل هذه الأوصاف هي تدل على ذات متصفة بهذا الوصف. نعم. بفضل النور. أيوه. لا على خصوصية الذات من جسم أو غيره. نعم. بدليل صحة الأسود جسم، ولو دل لكان مثل بدليل صحة الأسود جسم. بدليل صحة الأسود جسم، ولو دل لكان مثل الجسم جسم، الجسم جسم، ولو دل لكان مثل الجسم جسم وهو فاسد. يعني الجسم جسم هذا كلام فاضل، يعني ما أحد يقول به، لكنه يعني الأسود هو لون، وبما أن اللون لا يقوم بنفسه لا بد من أن يكون وصفا لموصوف. نعم. وكذلك لما كان العلم وصف لا بد له من موصوف، وكل هذه يعني المشتقات. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: مسألة لا تثبت اللغة قياسا، خلافا للقاضي وابن سريج وبعض الفقهاء. وابن سريج. أي يعني يكون اللغة تثبت قياس أو لا تثبت قياس، هذا كذلك في خلاف بين العلماء. والصحيح أن اللغة سماعية أو توقيفية وليست لا وضعية ولا قياسية، والقياسية تقابل السماع، والاصطلاحية تقابل يعني الوضع. نعم. فهناك من قال بأن اللغة تثبت بالقياس، وهذا خلاف الواقع. والفائدة من الخلاف في هذه المسألة أننا لو قسنا لغة لاستغنينا عن القياس الاصطلاحي، وكان في ذلك اختصارا للطريق، بمعنى أنه لو قلنا بأن كل ما هو مسكر يعني يلحق لغة بالخمر فيطلق عليه الخمر، يعني كل ما أسكر نطلق عليه الخمر، فعندئذ يكون كل ما أسكر مدلول على تحريمه بقوله تعالى: إنما الخمر، لأننا نلحق النبيذ المسكر نقول له خمر، والبيرة المسكرة نقول إنها خمر، وكل ما اتخذ من المسكرات نسميه خمرا بالقياس اللغوي. والذين يقولون بأن اللغة تثبت قياسا يقولون هذا في المشتقات وليس معناه في الأسماء أو في الأسماء الجامدة أو في الأعلام أو ما إلى ذلك، وإنما المراد اللفظ المشتق كالخمر إنه مشتق لأن وإن كان الخمر في اللغة أصلا يطلق على المستخل من عصير العنب الذي اشتد وصار يعني مسكرا، هذا يسمى عند العرب في اللغة العربية يسمى خمرا، وغير ذلك لا يسمى في اللغة خمرا. هل يجوز لنا لغة أن نقيس النبيذ المسكر على الخمر حتى نسميه خمرا، ونقيس مهلا النباش على يعني السارق حتى نقول بأن النباش سارق لغة؟ أما إذا كنا نقيس بواسطة العلة ونقول بأن السرقة هي أخذ المال خفية من حرز مهله، وأن النباش كفن خفية من حرزه وهو القبر، فهذا يسمى القياس الشرعي وهو القياس الأصولي والقياس الاصطلاحي. أما إذا قلنا بأنه هو سارق فنقطعه بقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وكذلك نحد في الخمر ونحرم يعني كل ما أسكر نقول إنه خمر، وتكون الآية إنما الخمر والميسر دال عليه، ولا نقول بالقياس الاصطلاحي. هكذا يقول العلماء. إذن لا بد أن يكون القياس في اللغة عند من يقول به يعني في الأسماء المشتقة، في الأسماء المشتقة كالخمر وكال إلى غير ذلك. نعم. أيوه. قال رحمه الله: لا تثبت اللغة قياسا خلافا للقاضي وابن سريج. وابن سريج. وابن خلافا للقاضي وابن سريج. نعم. وبعض الفقهاء. نعم. وليس الخلاف في نحو باب. نحو رجل وضارب. نحو رجل كيف؟ وليس الخلاف في نحو باب نحو رجل وضارب. في باب نحو وضع نقطتين ثم باب ثم نقطة. كيف؟ ممكن الأولى زائدة؟ لا، قصده أنه يعني رفع الفاعل، أنه هذا لا علاقة له بالقياس، يعني من حيث يعني الإعراب لا يسمى قياسا، وإنما المراد هو إطلاق الأسماء المشتقة يعني كيف في نحو أو إطلاق الرجل على الباب أو الباب على الرجل، هذا طبعا بعيد هذا. نعم. وليس الخلاف في نحو باب نحو رجل وضارب مما تثبت تعميم مما ثبت تعميمهم فيه بطريق الاستقراء. أي إذن هو يعني باب رجل يعني من حيث أنه فاعل مثلا، فإنهم أثبتوا ذلك لا بالقياس وإنما بالتتبع ألفاظ اللغة العربية، فوجدوا أن العرب لا تنطق الفاعل إلا مرفوعا، فصار كل ما ابتدئ به يعني سمي فاعل لا بوجه القياس، وإنما هو عن طريق الاستقراء. وكذلك كل القواعد الاصطلاحية من هذا الباب. قال نعم. يعني ليس باب رجل، باب رجل لعلها إيش قال؟ أي يعني أي هي يعني علم بوضع اللغة، لأنه رجل تقال للذكر البالغ من البشر، ذكر البالغ يقال له رجل، كما أن الأنثى البالغ يقال لها امرأة. أي فهذا يعني دل عليه العموم اللفظ يعني، وليس دلالة رجل على أحد الرجال أو لا من دلالته على الآخر، هذا من باب الوضع اللغوي. نعم. قال: نحو رجل وضارب مما ثبت تعميمهم فيه بطريق الاستقراء كرفع الفاعل نصف المفعول. شفت هو هنا يقول كرفع الفاعل، هذا رفع الفاعل يعني التمثيل به سليم لأنه مصطلح، لكن كون الرجل أنه يدل على يعني بقية الرجال هذا تفصيل حاصل، إنه العرب مثلا يعني بعد تتبعهم وليس رجل معلوم عن طريق الاستقراء، إنما هو معلوم عن طريق النقل. وما هو المستقرع حتى نقول بأنه ثبت أنه كل واحد قاذف رجل؟ نعم. قال وإنما فيه الشرح إيش قال فيها؟ إذا ما هو واضح. نعم. إيش قال؟ أي بالتعميم ماشي. إذن هذا ماشي. إذن الاستقراء هي يعني في الأشياء اللي هي مستقرة على الاصطلاحات، وأما رجل هذا من باب الدخول العام، وهذا هو مراد المؤلف. نعم. أيوة. إذن واضح الآن. نعم. قال وإنما الخلاف في تسمية مسكوت عنه إلحاقا بتسميته لمعين بمعنى يستلزمها وجودا وعدما، كتسمية النبيذ خمرا للتخمير المشترك. أيوة. والنباش يعني يكونوا أيوة كانوا خامر العقد. نعم. والنباش سارقا. نعم. والنباش سارقا. أيوة. لا لا هنا أراد أيوة يعني قصده أن يعني هنا ما يريد العلة الاصطلاحية، وإنما يريد الوصف الموجود في المشتق هو شاركه فيه، إذن ينبغي أن نقيسه عليه. نعم. أيوة. والنباش سارقا للأخذ خفية، واللائط زانيا للإلاج المحرم، إذ لم يثبت نقلا واستقراء تعميمهم فيه. أي. ولذلك الخلاف في بعضهم يقول أنه ليس سارقا النباش، الذين يقولون بأنه لا يقطع يقولون ليس سارقا وإنما أخذ مالا معرضا للضياع فهو كالملتقط، وكذلك يقولون بأن اللائط ليس بزان لأن الزنا فيه اختلاط النسب وهذا لا يوجد في اللائط، والذين نظروا إلى أنه يمكن أن يقاس عليه قالوا لأنه فيه قطع السبيل، وقطع السبيل الذي أخبر الله عنه هو قطع النسل، وقطع السبيل أصلا التي هي مكان للحرث. أي فكل واحد له وجهة نظره. نعم. أيوه. قال رحمه الله لنا إنه إثبات اللغة لنا أنه لأنه هنا يعني إن هنا ما هي ابتدائية لأن كانها إخبار. نعم. أنا قلت لكم دائما قاعدة أنه المطابع إذا شكلوا شيئا ولا يعرفوا أنه بالعكس هذا بالاستقراء. نعم. قال لنا أنه إثبات اللغة بالشك لأنه يحتمل التصريح بمنعه، واعتباره بدليل امتناعهم يعني واعتباره بدليل لأنه يحتمل التصريح بمنعه واعتباره. نعم. بدليل امتناعهم من طرد الأدهم والأبلق لغير الفرس. أي يعني قصده هذا كلام منقول أصلا عن القاضي البغلاني، قال إنه العرب ما صرحوا، وأنه ممكن يكون بعض اللغة يثبت قياسا وبعضها يثبت سماعا، ولأنه العرب ما صرحوا لا بالمنع ولا بالجواز، فالقول بالمنع أو بالجواز تحكم على العرب أنه ما صرحوا بذلك. نعم. أيوه. قال لنا أنه إثبات اللغة بالشك لأنه يحتمل التصريح بمنعه واعتباره بدليل امتناعه من طرد الأدهم والأبلق لغير الفرس. أيوه. ومن طرد مثله كقارورة وأجدل وغيرهما. أيوة يعني في بعض لكن هذا يعني العرب ذكروا هذا وهذه نوادر والحكم للأغلب، لكنهم في الأشياء الأخرى يعني إذا كان مثلا الأدهم يقال الفرس ويقال الأحمر فيه الكميس ولا يقال الأكحل الفرس، وإن كان كله سواد. فإذا وردت هذه الألفاظ ممكن العرف هو الذي يعني منع أن يقال له الأسود، وإنما قيل له لذلك هذا لعرف الناس في التخاطب بهذا، هذا لا يمنع في غير الباقي أن يقاس فيه. نعم. قالوا دار المعنى مع الاسم وجودا وعدما فدل على أنه معتبر. أي. قلنا ودار أيضا مع المحل فلا يبعد اعتباره. أيوة لا يبعد اعتبار خصوصية المحل، وإن كان يعني إذن كله يعني أقوال متضاربة، ولكن الصحيح هو أن اللغة لا تثبت بالقياس في الأصل، لكن هذه المشتقات يعني ممكن أن يكون فيها القياس. إذا نظرنا إلى أنه كل مسكر خمر فهذا يقال له الخمر، أي وكل أدهم أسود ممكن تقول له أسود، حتى ولو كان العرف يعني صار ظاهرا لأنه يطلق على هذا، هذا لا يمنع من المعنى اللغوي، ولكن قد يكون من باب الحقائق العرفية. نعم. قالوا ثبت اعتباره في نحو رجل وعالم بذلك وقد سبق. قالوا لو لم يثبت لغة لم يثبت شرعا، لأن نعم. المعنى واحد، أن المعنى تابع المعنى الشرعي تابع المعنى اللغوي. نعم. والجواب المنع، ولولا الإجماع على الإلحاق شرعا لم تلحق، لم تلحق. ولولا الإجماع على الإلحاق شرعا لم تلحق، لم تلحق الألفاظ يعني في القياس الشرعية، يعني معناه أنه يعني لو لم يجمع على أن هذا مثل هذا لما وقع ذلك شرعا. نعم. وقطع النباشي إما لثبوت النقل أنه للتعميم، وإما بالقياس لا لأنه سارق بالقياس، لا لأنه سارق بالقياس اللغوي، أيوه بالقياس اللغوي، ولكنه ملحق به كإلحاق النبيذ بالخمر وإن كان مختلفين، وإلحاق اللائق بالزاني وإن كان مختلفين. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى مسألة معنى قوله معنى قولهم الحرف لا يستقل بالمفهومية أن نحو من وإلى مشروط في وضعها دالة على معناها الإفرادي ذكر متعلقها، يعني هو الحرف يقول معنى كلمة دلت على معنى في غير نفسها ولم تقترن بزمن، تعرف الحرف أي يعني. طيب قال قولهم قال الحرف لا يستقل بمفهومية أن يعني الحرف يعني هناك حروف معاني، يعني قصد من لا بد أن يأتي بشيء بعدها، لأنه من كذا من ماذا، فهمتم؟ وليه هي تدل على معنى في غير نفسها ولم تقترن بزمن فهي الحرف، وإن دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمن فهي الفعل، وإن دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بشيء بزمن فهي الاسم. نعم. قال أن نحو من وإلى مشروط في وضعها دالة على معناها الإفرادي ذكر متعلقها، أي يعني لا يعني تدل وحدها ولا بد من البيان، ولذلك لا يصح السكوت عليها، لأنه أقل الكلام المفيد يعني ما تكون من كلمتين سواء كان فعل اسم أو تكون من اسمين أو من اسم وحرف. نعم. قال ونحو الابتداء والانتهاء وابتدأ وانتهى غير مشروط فيها ذلك، أي لأنه كيف أسمعه. ونحو الابتداء والانتهاء وابتدأ وانتهى غير مشروط فيها ذلك. نعم. وأما نحو ذو وألو وأولات وقاب وقيس قاب قيس قيس وأي وبعض وكل وفوق وتحت وأمام وقدام وخلف وراء وإن لم يتفق استعمالها إلا بذلك لأمر غير مشروط في وضعها دالة ذلك. إيش؟ قال لم يتفق لو هو لم يتفق الظروف، الظروف يعني متعلقة بشيء يعني لابد أن تكون متعلقة، ولذلك يجوز الإخبار بها لمتعلقها وهي ما يسمى بشبه الجملة، ظروف الجار والمجرور. يعني قيس مثل القدر، قيس قيس رمح وقيد رمح، يعني حتى ترتفع الشمس قيس رمح أو قيد رمح مقدار. نعم. أيوة أيوة قيس وقيد وقيد. نعم. نعم. قيس أيوة يعني هو أظن في قيس وفي قيس، لأنه القياس كذلك قاس يقيس ويقوس وقيس يعني قيس رمح، قيس رمح يعني مقدار رمح. ومنه حديث أن الصلاة لا تجوز بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس في قيد رمح، في قيس. أيوه نعم، في قيس كمان. نعم. لم يتفق استعماله إلا بذلك لأمر غير مشروط في وضعها. أيوة، إذا كان الأمر فهو ليس مشروطا في وضع هذه الألفاظ، بينما من فهو مشروط أنها لا تعمل لا بد لها من متعلق، يعني لا بد لها من ضميمة شيء إليها، وليس هو المتعلق. المتعلق بين حرف الجر والاسم الذي يدخل عليه، بينما يعني الظرف هو متعلق بمحذوف طبعا أو مقدر. نعم. أيوة. دالة ذلك كيف؟ دالة ذلك والله دالة ذلك. نعم. وآن لعله وآن. نعم. قال دالة ذلك لما علم من أن وضع ذو بمعنى صاحب. دالة ذلك والله دلالة ذلك. إيش مكتوب؟ دالة. نعم. دالة ذلك لما علم. أيوة. دلالة ذلك. أي اللي هي الحروف، اللي هو الحرف. دالة هذا خبر، خبر الحرف أو وصف للحرف. نعم. أي أيوة. قال دالة ذلك لما علم من أن دالة، المفروض يقول دالة على ذلك، هو دالة ذلك لعل لما. أيوة. قال دالة ذلك لما. نعم. أيوة. نعم أن هذا الكلام سليم. أيوة دالة انتهى الكلام. لم يتفق استعمالها إلا بذلك لأمر غير مشروط في وضعها دالة. أيوة. ذلك لما علم من أن لما، وذلك لما علم من أن وضع ذو بمعنى صاحب ليتوصل به إلى الوصف بأسماء الأجناس يقتضي ذكر المضاف إليه. نعم. وأن وضع فوق بمعنى مكان له علو خاص يقتضي ذلك. نعم. وكذلك البواقي بخلاف باب من وإلى ونحو على وعن والكاف الإسمية يجب رده إلى ذلك. نعم. وإن لم يقوى هذا التقدير فيه إجراء للبابين. وإن لم يقوى. أيوة. هذا التقدير فيه إجراء للبابين على إجراء. فيه إجراء للبابين على ما علم من لغتهم فيهما. نعم، يعني هو دائما الجار والمجرور والظرف يعني يخبر يعني أنهما، يكون يخبر بهما ويكون يعني في متعلق، كل منهما له متعلق. نعم متعلق به. نعم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: مسألة الواو للجمع المطلق لا يقتضي ترتيبا ولا معية عند المعتبرين من الفقهاء والنحويين. يعني هو الحقيقة أن الواو الأصل فيها أنها مطلق التشريك، ولكنها قد تأتي بمعنى ثم، في بعضهم يقولون قد تأتي بمعنى ثم، لكن كونها تفيد الترتيب لا تفيد الترتيب، واستعمالها في غير مطلق الجمع ومطلق التشريك هو من باب يعني المجاز، أو من باب تضمينها حرف آخر أو هم. نعم. أيوه. قال رحمه الله: لنا النقل عن الأئمة أنها للجمع المطلق، واستدل لو كانت للترتيب لتناقض وادخل الباب سجدا، وقولوا حطة مع الأخرى والقصة واحدة. نعم. قال رحمه الله: ولم يصح تقاتل زيد وعمر، ولكن رأيت زيدا وعمرا بعده تكريرا. وإذا قيل تقاتل زيد وعمر يعني تقاتل زيد مع عمر، تكون بمعنى واو المعية. أيوة، فبعضهم يقول هي لا تأتي إلا بالتشريك، وهذا قول الجمهور. وإذا أتت غير التشريك فهذا من باب استعمالها بمعنى حرف آخر، زي بمعنى ثم أو الفاء. نعم. قال: ولكن رأيت زيدا وعمرا بعده تكريرا وقبله تناقضا. ولما حسن الاستفسار قال رحمه الله: وأجيب بجواز أن يكون مجازا في الجميع. واستدل: لو كانت للترتيب لبقي الجمع المطلق بغير وضعه. وعورض: لو كانت للجمع لبقي الترتيب المطلق المستنزل بين الفاء وثم بغير وضع. واستدل: لو كانت الترتيب لأجيب الشرط بها رد بالمنع والنقض. رد بالمنع والنقض. أجيب الشرط بها. قال: واستدل: لو كانت للترتيب لأجيب الشرط بها رد بالمنع والنقض بثم بالمنع والنقض والنقض بثم بالمنع والنقض بثم يعني ثم تفيد هذا وتفيد هذا. نعم. رد بالمنع والنقض بثم. قال: تمسكوا بالنقل والحكم. فالنقل: اركعوا واسجدوا. تمسكوا بالنقل والحكم. نعم. تمسكوا بالنقل والحكم. فالنقل: اركعوا واسجدوا. وأجيب بأن الترتيب مستفاد من غيره، وبقوله: إن الصفا والمروة من شعائر الله. نعم. لقوله: ابدأوا أولا، ابدأوا وإلا لم يشكوا. على كل حال هو كله محتمل، وهذه هي أدلة من يقول بأنها تستعمل، ولكن هي ظاهرة في مطلق التشريك، ولكنها قد تستعمل في غيره مجازا، كما قال في الأول أنها المجاز فهذا هو الصحيح، أو أنها تكون بمعنى مع ومعنى ذا وكلها تأتي، أو بمعنى أو. نعم. وبقول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، لقوله: ابدأوا وإلا لم يشكوا. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأوا بما بدأ الله به، لما سألوه قال: ابدأوا بما بدأ الله به. نعم. قال: فلم يحتج بالرد على القائل: ومن عصاهما فقد غوى. ولم قالوا فلم يحتج بالرد على القائل: ومن عصاهما فقد غوى، لقوله يعني لسؤاله يعني. نعم. ايوه، لقوله: بئس خطيب القوم انت. اي بئس خطيب لقوم انت. بئس خطيب القوم انت. بئس خطيب القوم انت، يعني قصدنا لو كانت للترتيب لما عنف النبي صلى الله عليه وسلم الخطيب الذي قال: ومن عصاهما. أي أيوه. نعم. قل: ومن عصى الله ورسوله. وأجيب بأن الرد لترك إفراد اسمه العظيم بدليل أن معصيتهما لا ترتيب فيها. أيوه. ولعل يعني كان النقد على التثنية وليس على الواو. نعم. نعم. قال: وأما الحكم فلوقوع الثلاث في قوله: أنت طالق ثلاثا لغير المدخول بها. وأما قال: وأما الحكم أول قال النقل والحكم. نعم. قال: وأما الحكم فلوقوع الثلاث في قوله: أنت طالق ثلاثا لغير المدخول بها، ولا يقع في أنت طالق وطالق وطالق. وجيب بالمنع للخلاف والتحقيق. للخلاف انتهى الكلام. نعم. قال: وجيب بالمنع للخلاف والتحقيق أن ثلاثا يتعين لتفسير العدد المقصود بخلاف الأخرى. نعم، يعني لأنه إذا قال أنت طالق وطالق وطالق ممكن يكون توكيد في الأولى، لكن إذا قال ثلاثا هذا تمييز للطلاق وتبين له معناه أنه وقع ثلاثا، وهذا فرق بينهم. نعم. قال والتحقيق أن ثلاثا يتعين لتفسير العدد المقصود بخلاف يعني لأنها تمييز عن الطالق. نعم. فإنه غير صالح لأنه لا يعبر عن العدد بتكرير الاسم معطوفا فوجب جعله مستأنفا. نعم. وقال مالك رحمه الله في المدخول بها وفي الواو إشكال. قال ابن القاسم ورأيت الأغلب عليه أنها مثل ثم، وهو رأي يعني أن حكمها في المسألة كحكم ثم لأن الواو بمعنى ثم، لأن الواو تأتي بمعنى ثم، فهذا كونها تأتي بمعنى ثم هذا محل اتفاق، لكن هل هي ظاهرة فيه أو ليست ظاهرة؟ يعني الواو ظاهرة في مطلق التشريك والجمع. نعم. وأما كونها تستعمل بمعنى أو بمعنى ثم أو بمعنى الفاء فهذا يستعمل لكن يكون من باب التجوز لأنها ليست ظاهرة فيه وتحتاج إلى قرينة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى ابتداء الوضع. أي. ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية خلافا لأهل التفسير. أيوة ابتداء الوضع يعني هل بين اللفظ ويعني معناه مناسبة بين اللفظ وما أو الاسم ومسماه، فهذا أصلا يعني مردود به على كما قالوا أرباب تكسير الحروف الذين يقولون بأن الحروف يعني كل يعني اسم له علاقة بمعنى الحروف لأن الحروف بعضها لين وبعضها فيه رخاوة وبعضها فيه رطوبة بعضها فيه، فالمعنى يدل على ذلك وهذا بعيد لأن الأسماء هي ما لحظ فيها إلا لأنها تميز المسمى عن غيره هذا أصلا في الأسماء. نعم. أيوه. قال ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية خلافا لأهل التفسير وبعض المعتزلة. نعم. كيف؟ يقول لماذا اقتصر على الواو وترك ثم وغيرها؟ ايوه هو ما اتى بالحروف هو اصلا لعله يرى ان الحروف ليس هذا يعني مبحث. نعم. قال ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية خلافا لأهل التفسير وبعض المعتزلة لنا القطع. نعم. تكسير الحروف هؤلاء الذين يقولون بأن كل حرف له مدلول. أيوة ذكرهم الزركشي رحمه الله في يعني سلاسل الذهب وفي البحر وقال إنه أرباب الحروف هؤلاء الذين يقولون بأن الحرف مثلا يعني الرطب يدل على معنى والجاف يدل على معنى وهكذا. نعم. نعم. في سلاسل الذهب وفي بحر المحيط. نعم. أيوة. قال لنا القطع بأن الوجود لو وضع لعدم. لأن لنا القطع بأن الوجود لو وضع للعدم. أيوة. وبالعكس لم يلزم محال. أي يعني. وبالعكس لم يلزم. يعني محال. لو وضع الوجود للعدم. لنا القطع بأن الوجود لو وضع للعدم وبالعكس. أي يعني معناه ما في مناسبة. لو سمي الوجود لو أطلق على العدم وجود أو الوجود العدم ما في محال لعدم المناسبة بين الاسم والمسمى. نعم. أيوه. معناها جائز عقلا. ثم من حيث الوجود ومن حيث النقل ما هو موجود ما في شيء به. نعم. وأيضا لو كان لما صح وضعه للشيء ونقيضه وضده. نقيضه. وأيضا لو كان لما صح وضعه للشيء ونقيضه وضده كالقرء والجول. قالوا لو تساوت لم يختص لفظ بمعنى. نعم. الأسود والأبيض. نعم. قالوا لو تساوت لم يختص لفظ بمعنى. أي لو تساوت الألفاظ يعني على كل حال هي من حيث الوضع متساوية بدلالة على المعاني وهذا الذي يعني أشار إليه. ولكن كون يعني وضع هذا اللفظ لهذا المعنى هذا هو الذي دله. لذلك لا يؤخذ المعاني لا تؤخذ إلا بالنقل لا تؤخذ القياس. نعم. ولو كان مثل ما ذكر لو كان بينهما مناسبة لما كان للشيء وضده، كيف يكون مناسب للشيء وضده؟ نعم. ولكن هل نقول لشيخ أن هناك بعض الألفاظ مأخوذة من بعض المعاني مثلا يعني بعض الجزئيات كخرير الماء مثلا من الصوفية؟ لا، في أسماء الأصوات غير أسماء الأصوات تختلف لأنها موضوعة أصلا علشان تعبر عن الصوت، زي كذا تقول طق هذا مأخوذ من الصوت نفسه، ولذا يقال له اسم صوت ما يقال له اسم بس. نعم. كيف يعني هو هذا على هذا الباب انه الاسم يلاحظ فيه المسمى يلاحظ فيه المسمى هذا اذا كان الاسم مشتقا، اما في الحقيقه انه الاسم يعني هو المراد به تعيين المسمى، هذا المراد بالاسم اصلا. ايش معنى الجدار؟ ولذا يكون الاسم يعني جامدا. ما معنى الجدار؟ مشتق من ماذا؟ نعم. قال لو تساوت لم يختص لفظ بمعنى، قلنا يختص بإرادة الواضع المختار. أي الواضع هو الذي جعل هذا اللفظ لهذا المعنى. وما من الألفاظ للمعنى وضع، قل لغة يعني اللفظ الموضوع لمعنى هذه هي اللغة. أما يكون هذا المعنى بينه لو كان له كيف وضعه له كان يفهم من نفس اللفظ. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى مسألة اختلفوا في الواضع، فقال الأشعري ومتابعوه أن إن الواضع الله تعالى، فإما بالوحي. هذا هو الصحيح، قلنا أن اللغة يعني وضعية توقيفية لأنها وضعية وضعها الله عز وجل ووقف عليها الناس بواسطة الوحي كما قال تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، هذا هو الصحيح. نعم. قال نعم أقول يعني الصحيح أن اللغة وضعها الله عز وجل ووقف البشر عليها بواسطة الوحي على الرسل عليهم وعلى رسولنا الصلاة والسلام، ولذلك قال عز وجل وعلم آدم الأسماء كلها. نعم. فقال الأشعري ومتابعوه إن الواضع الله تعالى فإما بالوحي أو بخلق الأصوات وإسماعها لواحد أو لجماعة. هو القول الأول وقوف عليه بالوحي، ولذلك يدل عليه وعلم آدم الأسماء. نعم. أيوه. قال أو بخلق علم ضروري بها. وقالت البهشمية ومتابعوه الواضع أرباب اللغة لأن واحدا أو جماعة وضعها ثم حصل التعريف بالإشارة والتكرار كما في الأطفال. من أرباب اللغة؟ يعني أرباب اللغة من هم الأول؟ إذا كان آدم عليه السلام الله عز وجل يقول وعلم آدم الأسماء وآدم هو رسولكم موحى إليه. نعم. نعم. وقال الأستاذ القدر المحتاج إليه في تعريف المواضعة توقيف والباقي محتمل الأمرين. أي يعني هذا ممكن يعني أول اللغة يعني وضعها الله عز وجل ووقف عليها البشر، أما كونهم يعني يتكلمون حسب الحاجة وأنهم قد يضعون بعض الأشياء بعض الألفاظ التي أخذوا أصلها هذا لا مانع منه. نعم. البهشمية فرقة إسلامية ولا لغوية؟ لا، هي عقائد، هذه عقدية. يعني هم من عقد تابع الإسلام ولا خارج؟ لا، من هذا المعتزلة. أيوه. يعني نحت زي العبشمي والعبدلي. نعم. الأستاذ الشيخ وين المقصود به؟ الأستاذ أبو إسحاق الشرعي، لا أطلق. فالمراد به أبو إسحاق الإسفرائيم، وإذا كان غيره لابد يقيد. قال وقال نعم كيف أنه يعني الحقيقة أن اللغة وضعها الله عز وجل، ولذا قال ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. الله عز وجل جعل الألسن اللي هي اللغات مثل الخلق والألوان، فهذا بمعنى لا يمكن لأحد أن يخلق أحدا ولا أن يجعل له لونا، وكذلك لا يمكن أن يجعل لغة. نعم مع آيت وعلم آدم الأسماء كلها. نعم قال وقال القاضي ومتابعوه الجميع ممكن وهو صحيح، فإن أراد غير القطع فبعيد. القاضي باقي الآن، القاضي كذلك عند الأصوليين الباقي الآن، ولكن إذا أطلق عند الحنابلة المراد به أبو والقاضي، والقاضي عند المالكية كثيرون منهم عياض وقال القاضي ومتابعوه الجميع ممكن وهو صحيح فإن غراء هو وذكر هناك اللي هو يعني القاضي البغلاني رحمه الله في اللغة التوقيفية، قال إن يعني اللغة بعضها اصطلاحي وبعضها توقيفي وبعضها يعني وضعي، والبعضه انه هذا الذي قاله، قال كانه يجمع بين القولين، والصحيح القول انها ان واضعها الله، ان واضعها الله عز وجل، وانه وقف عليها البشر بواسطه الوحي. نعم وقال القاضي ومت نعم ايوه هو هذا قال يعني قال إن هي لابد أن لا يمكن أن يضع الإنسان اللغة، إذن الوضع هو الله في المبادئ، وأنه ما زاد على المبادئ في قدر التفاهم أنه ممكن، لكن قال ممكن لكنه يعني الواقع يمنع ذلك، إنما وجدنا ولا كلمة وضعها الواضعون، يعني ما وضعها أرباب اللغة ما يستطيعون وضع شيء، وإنما وظيفتهم أن يبينوا بواسطة التتبع كيف عرفوا مثلا أن هذا الفعل مصدره كذا إلا بالتتبع، لتتبع كلام العرب. مثل إيش؟ هذه مترجمة، ما الحاسوب موجود يعني، هذا ما هو جديد، فاعول الحاسب أو العقل الإلكتروني ما جاب شيء، كون الإلكتروني هذه كلمة غير عربية أصلا، فهمتم؟ وكذلك تعريب الكنترول، إيش تعريبه؟ هل هو القيادة؟ هل هو إيش؟ هذه قضية ألفاظ مترجمة يعني. نعم نعم الناس هو يعني من النسخ، ما جابوا شيء يعني، ناسوخ الكاتوب أو يعني يقولوا ناسخ الكاتوب، أيوة هذه كلمة يعني تترجم، ما ليس معناها أنها موضوعة باللغة، أيوة يعني في بعض الكلمات تترجم إذا لم يوجد لها مرادف في اللغة فتترك على لغتها، وخاصة إذا نزلناها منزلة الإعلام، الإعلام تحكى بلغتها. نعم تجي يعني كأنه يعني منظور البعيد، لا استراتيجي يعني معناها مهم مو أيوة. قال وقال القاضي ومتابعوه الجميع ممكن وهو صحيح، فإن أراد غير القطع فبعيد، وإن أراد الظهور فالظاهر قول الأشعري، قال الله تعالى وعلم آدم صحيح. الأسماء كلها. نعم. قالوا علمه ألهمه مثل وعلمناه صنعة لبوس لكم، قلنا خلاف الظاهر. قالوا يجوز أن يكون علمه ما سبق فيه الاصطلاح أو علمه ونسيها ثم اصطلح بعده. قلنا الأصل عدم ذلك فيهما. وعلمها لما الأسماء واضحة، والآية الأخرى آية الروم كذلك أو آية العنكبوت واضحة جدا، وهي يعني خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم. إن اختلاف الألسن هذا اللغة ما يمكن واحد يأتي بها، ما يمكن يأتي بلفظ واحد، ولم يوجد هذا في اللغة أنه واحد وضع له بمعنى من أرباب اللغة ولا. نعم. قلنا الأصل عدم ذلك فيهما. قالوا علمه حقائق المسميات بدليل ثم عرضهم إذ لا يصح بدليل ثم عرضهم. قالوا علمه حقائق المسميات حقائق. علمه حقائق المسميات بدليل ثم عرضهم إذ لا يصح رجوعه على التسميات. وأجيب يعني عرضهم لو كان المراد بها الإلهام ماذا يعرف. أيوه نعم عرضهم الله عز وجل. نعم. عن الملائكة. أي. وأجيب. نعم. أي. وأجيب بأنه على إضمار المسميات للقرينة الدالة عليها بدليل، فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء، واستدل بقوله إن هي إلا أسماء سميتموها، ذمهم على تسميتهم من غير توقيف. أجيب إنما ذمهم على الآلهة، واستدل بقوله والأسماء كانت موجودة، يعني سميتموها ما أنزل الله بها من سلطان، كونها آلهة. أما كونها كانت مسميات هي كانت موجودة قبل أن يعبدوها، المراد هو يعني كونها آلهة. نعم صح. نعم أنهم يقولون الله ذات من الله هذا أي أيوه. قال واستدل بقوله واختلاف ألسنتكم وألوانكم، يعني اللغات للجارحة باتفاق. أجيب بأنه ليس حمله على اللغات باعتبار التوقيف بأولى من الأقدار البهشمية. من إيش؟ وأجيب قال واستدل بقوله واختلاف ألسنتكم وألوانكم يعني اللغات.